No, no, no.

Thank you. Oh, هكذا إخوة الأخوة الإيمان والإسلام كنا صامتين خاشعين لآيات الذكر الحكيم تالاها على ما سمع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ فتحي محمد سليمان قارئ للدعوة للتلفزيون العربي يطلب تليفونيا 60 90 01 30 أبو خالد.